أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، ودائما نستهل لقاءاتنا بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار

يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم